العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين على محمد وآله محمد. الفصل الثامن: وينقسم العلم الفصولي إلى بديهي ونظري. طبعا هذا البحث وهو انقسام العلم الفصولي او العلم الفصولي الى البديهي والنظري، لعل الاخوة درسوه بنحو اكثر تفصيلا في المنطق. اساسنا بد ان يعلم اولا انه ان المقسم للبديهي والنظري هو العلم الفصولي. السلام عليكم ورحمة الله. لا اعم منه ومن العلم الفصولي، وذلك باعتبار أن العلم الحضوري هو حضور نفس الوجود عند العالم، لا وجود أو حضور ماهيته عند العالم. فإذا كان الواقع بنفسه حاضرا عند العالم لا معنى لأن يكون نظريا، لأنه يتضح بعد ذلك أن النظري الذي يقف على الدليل يحتاج إلى نظر واكتساب لكي يثبت المدعى. وإذا كان الواقع بنفسه حاضرا عنده لا معنى للإحتياج إلى النظر والاكتساب. فأولا نوضح ما هو المراد من البديهي وما هو المراد من النظري. عند ذلك يتضح أن هذا المقسم، أن المقسم للنظري وللبديهي، لا بد أن يكون العلم الفصولي، ولا يمكن أن يكون الأعم من الفصولي والحضوري. المعارف البديهية هي تلك المعارف التي تنتهي إليها باقي المعارف الأخرى، يعني بعبارة واضحة نحن في التصورات مطلقا لا بد أن نبدأ من تصور واضح عندنا، بعد لا يمكن أن يعتمد في الفهم في فهم ذلك التصور، لا يمكن أن نعتمد فهم ذلك التصور على تصور أسبق منه. وكذلك في التطبيقات، في التطبيقات نحن لا بد أن نبدأ من قضية تطبيقية بعد لا تبدأها قضية تصديقية قبل ذلك. مراد من التصور البديهي والتطبيق البديهي أنه لا يوجد قبل هذا التصور وقبل هذا التصديق تصور أو تصديق أسبق منه وجودا في الرتبة الوجودية. وبعبارة واضحة أن العلم لا بد أن يبدأ من نقطة معينة. نحن يوجد عندنا علم، هذا العلم مرتب من مفاهيم، تطورات ومن تطبيقات. هل يمكن أن تكون هذه التطورات والتطبيقات متسلسلة لا إلى نهاية، أو أن هذه التطورات والتصديقات لا بد أن تبدأ من نقطة معينة؟ نريد أن نقول أن المنهج العقلي يدعي بنحو المصادرة، وبالإصطلاح تكنولوجي، بنحو المصادرة أن العلم يبدأ من نقطة معينة، وهذه القضية غير مستدلة. بنحو المصادرة ندعيها هكذا، يعني المنهج العقلي يدعي لنفسه أن المدعي لإمكان العلم وحصول العلم ووقوع العلم يقول أن العلم يبدأ من نقطة معينة. هذه النقطة المعينة في التطورات هي التطورات البديهية، وفي التطبيقات هي التطبيقات البديهية. ولا يمكن للعلم بكلا قسمين من التطورات ومن البديهيات والتطبيقات أن يتسلسل لا إلى نهاية. يعني هذا المفهوم وهو مفهوم الإنسان لكي تتعرف عليه وتفهمه جيدا يتوقف على معرفة الحيوان الناطق، ومعرفة الناطقية تتوقف على مفهوم الكلام، ومعرفة الحيوان تتوقف على مفهوم آخر، ثم نأتي إلى الحيوان نجد يتوقف على مفهوم آخر، ثم نأتي إلى ذلك المفهوم نجد فهمه يتوقف على مفهوم ثالث. فهل يمكن أن تتسلسل هذه المفاهيم لا إلى نهاية، أو أنه لا بد أن تتوقف إلى حد معين؟ المدعى في المنهج العقلي، المطابرة المدعات في المنهج العقلي، أنه توجد هناك بعض التطورات وبعض التطبيقات يبدأ منها العلم ولا تتسلسل التطورات والتطبيقات لا إلى نهاية. وبعبارة الآخر صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه، نسبة البديهيات إلى النظريات نسبة الواجب إلى الممكن. كيف أن الممكنات لا يمكن أن تتسلسل لا إلى نهاية، بل لا بد أن تقف إلى موجود ليس بعده موجود، يعني موجود لا يحتاج إلى علم. كذلك البديهيات والتصديقات لا بد أن تنتهي إلى تطور وتصديق لا يحتاج أن يسبقه تطور أو تصديق آخر. طبعا لا بد أن تعلموا أن هذا المدعى لا يمكن إقامة الدليل عليه، بل يستحيل إقامة الدليل عليه. طب ما هي تلك التصورات؟ تكون من قبيل مفهوم الوجود، كما تقدم في أول فصل من الكتاب، قلنا أن مفهوم الوجود من المفاهيم التطورية البديهية. يعني ماذا؟ يعني الناس تفهم هذا الوجود وأنه في قبال العدم بلا احتياج إلى أن يسبقه تصور آخر، بل قلنا أنه يستحيل أن يسبقه أي تصور آخر، وبينا الدليل على ذلك. قلنا لو أردنا أن نعرف الوجود، طب التعريف ما هو؟ التعريف هو أنك تقول أن هذا المحمول هو عين ذلك الموضوع، هذا بعد هو الحمل. إذا يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى وجود رابط يربط بين المحمول وبين الموضوع. إذا أنت في مقام تعريف الوجود تحتاج أن تتصور الوجود الرابط في الرتبة السابقة حتى تقول أن هذا المحمول هو عين ذلك الموضوع. وعلى معنى أن تعريف الوجود يتوقف على ماذا؟ على فهم الوجود. إذا يستحيل أن يكون هناك تعريف للمفاهيم التطورية البديهية، هذا أولا. ثم في التصديقات البديهية أيضا كذلك. يعني نحن عندما نقول أن اجتماع النقيضين وارتفاعهما محال، هذا لا يوجد عندنا عليه دليل، بل يستحيل إقامة الدليل عليه، لأن كل دليل يراد إقامته لإثبات هذا المدعى هو أساسا محتاج إلى أن استحالة النقيض اجتماع النقيضين محالا وارتفاعهما محالا. إذا نحن عندما ندعي أن هذه أساس العلم لابد أن يعلم أنها بعد غير قابلة لإقامة الدليل عليها. أساسا خلينا نصعد درجة أكثر من هذا. أساساً المنهج العقلي لا يمكن إقامة الدليل عليه. نحن أليس عندنا منهج عقلي في الاستدلال، منهج تجريبي في عملية الاستدلال، منهج استقرائي في عملية الاستدلال؟ نحن ندعي في الفلسفة، الإخوة الذين درسوا المنهج الجديد في تعليم الفلسفة، هناك تعرض المصنف نحو المفصل لهذه المطالب، قال أنه أن المنهج المتبع في الاستدلال على المسائل الفلسفية هو المنهج العقلي، لا المنهج الحسي ولا المنهج الاستقرائي ولا أي منهج آخر. ما هو المراد أننا نعتمد المنهج العقلي في طريقة الاستدلال؟ يعني أننا نقول أن العقل يمكن أن يعتمد عليه للوصول إلى الواقعيات والحقائق، أن العقل يمكن أن يعتمد عليه للوصول إلى الحقائق، وليس كما يقول السفطائي أن العقل لا يمكن الاعتماد عليه للكشف عن الحقائق. نحن ندعي هذا المعنى. لو سألنا سائل قال وهل يوجد عندكم دليل على أن المنهج العقلي يمكن الاعتماد عليه؟ نحن في كل مسألة عقلية نطالب بالدليل أو لا نطالب بالدليل. نعم، لكي نصدق به نحتاج إلى الدليل، ولكن لو سألنا سائل قال أن المنهج العقلي الذي تعتمدون عليه للاستنباط والاكتشاف الواقع هل يوجد دليل عليه أو لا يوجد دليل عليه؟ نقول لا يمكن إقامة الدليل على صحة المنهج العقلي. لماذا؟ لأن إقامة الدليل على صحة المنهج العقلي يفترض أن العقل ماذا؟ يفترض أن العقل يمكن الاعتماد عليه حتى يقيم الدليل على صحة شيء، فيلزم الدفع. وهذا معنى أن المنهج العقلي يمكن الاعتماد عليه أيضا مصادر على المنطق. فلو أنكر منكر هذا المعنى لا يمكننا أن نفعل معه. لو أراد معاند أو مريض أو أي شيء آخر قال بأنه من قال لكم أن المنهج العقلي منهج يمكن الاعتماد عليه؟ فلهذا تجدون جملة من فلاسفة الغرب قالوا نحن ندعي أن الله سبحانه وتعالى خلق هذا الإنسان، هذا مسلم، أنتم تقبل أيها السفطائي هذا. نسأل منك أن الله سبحانه وتعالى ركب هذا العقل دائما بنحو يفهم بنحو خاطئ أو يفهم بنحو صحيح، أي منهما؟ فإن قلت أن الله ركب هذا العقل بنحو عندما يرى الأحمر يراه أحمر لكن في واقعه ماذا؟ أصفر. هذا المعنى أن الله خان الإنسان لأنه أعطاه فد عقل، هذا العقل دائما يريه الواقع على خلاف ما هو عليه، وهذا لا ينسجم مع حكمة الباري سبحانه وتعالى. بعضهم حاول أن يدخل من هذا الطريق أن الله سبحانه وتعالى لا يعقل منه أو لا يصح منه أن يوجد عقلا في الإنسان، هذا من قليل أنه دائما إنسان فد شخص افترض أوجد فد مصطرة، ولكن عندما نقيس بها دائما إما سنتيمترين أقل إما سنتيمترين أكثر، وخلاف حكمة إيجاد هذه المصطرة. ولكن السفطائي يدعي هذا المعنى، السفطائي يقول أن الله سبحانه وتعالى ركب عقلا في هذا الإنسان دائما يرى الواقع على خلاف ما هو عليه، يعني دائما يخطئ في الواقع ولا يمكنه أن يكتشف الحقيقة والواقع، ومن هنا ينكر العلم لأن العلم يكشف عن الواقعيات. يقول لا يوجد عندي علم يستطيع أن يكشف عن الواقعيات. إذن فتلخص مما تقدم أن العلوم مطلقا أعم من أن تكون تصورية أو أن تكون تصديقية، لا بد أن تبدأ من نقطة معينة. يعني لو توجد عندنا مفاهيم تصورية بديهية وتوجد عندنا تصديقات بديهية، ما هو الدليل على هذا المدعى؟ لا يوجد عندنا دليل على هذا المدعى. فقط دليلنا على هذا المدعى هو أنه لو تسلسلت هذه التطورات والتصديقات لما حصل لنا علم، والتالي باطل لأنه يوجد عندنا علم. إذن ماذا؟ إذن هذه التطورات والتصديقات لا بد أن تنتهي إلى نقطة. طب ما هو الدليل على أن اجتماع النقيضين محال؟ لا يوجد عندنا دليل. من قال لكم أن مفهوم الوجود مفهوم تطوري؟ هل يمكن إقامة الدليل؟ لا يمكن إقامة الدليل، أمر وجدان. فتلخص مما تقدم أن البديهي ما لا يحتاج في فهمه والتصديق به إلى نظر واكتساب، في قباله النظري الذي يحتاج في فهمه أو التصديق به إلى نظر واكتساب. قال وينقسم العلم الحصولي إلى بديهي ونظري، والبديهي منه أي من العلم الحصولي ما لا يحتاج في تصوره أو ما لا يحتاج في تصوره أو التصديق به إلى اكتساب ونظر. يعني لا نحتاج إلى دليل، لا نحتاج إلى إقامة الدليل والبرهان لإثبات صحة ذلك العمل البديهي، سواء كان تصورا أو كان تصديقا. كتصور مفهوم الشيء والوحدة ونحوه، هذا بالإضافة إلى المفاهيم التصورية البديهية. وكالتصديق بأن الكل أعظم من جزئه، لا أن الكل أعظم من الجزء، ليس كل كل أعظم من الجزء، بل الكل أعظم من جزئه هو لا من مطلق أي جزء. وكالتصديق بأن الكل أعظم من جزئه وأن الأربعة زوج، وإلا لو كنا نقول أن الكل أعظم أن الكل أعظم من الجزء من جزئه، في كثير من الموارد نجد الكل وهو ماذا؟ أصغر من الجزء. بعض الغربيين حاولوا أن ينقضوا على هذا القاعدة، قالوا لو فرضنا إنسان مثلا طوله متر واحد مترين طول الإنسان، ولكن يده طوله 50 متر، معقول هذا لو مو معقول؟ مو محال هذا، وهذا لم يكن الكل أعظم من الجزء، هذا صار الجزء أعظم من الكل. اليد جزء الإنسان لو مو جزء الإنسان؟ نعم جزء. وهنا يلزم أن يكون الجزء أعظم من الكل، مو الكل أعظم من الجزء. طب منشأ المغالطة وين؟ أحسنتم. أما لو فإذا نحن عندما نقول أن القاعدة أن الكل أعظم من جزئه، هو مو أن كل أعظم من كل جزء، لا ليس الأمر كذلك. هذا فيما يرتبط بالبديهي. وأما النظري ما يتوقف في تصوره أو التصديق به على اكتساب ونظر، مو إلى اكتساب ونظر، لأن يتوقف أو توقف يتعدى بعلى لا بإلى. والنظري ما يتوقف في تصوره أو التصديق به على اكتساب ونظر كتصور ماهية الإنسان. أنت إذا أردت أن تتصور هذه الماهية تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى نظر واستدلال أن ماهية الإنسان هل الحيوان الناطق أم أنها شيء آخر. والفرق هذا في التصورات. أما في التصديقات قال والتصديق بأن الزوايا الثلاث من المثلث مساوية لقائمتين، ومن هنا تحتاج أنت إلى دليل وبرهان لإثبات تساوي القائمتين للزوايا الثلاث المثلث، وأن الإنسان ذو نفس مجرد عن المادة. هذه كلها تصديقات نظرية تحتاج إلى دليل وبرهان. وهذه النقطة المهمة. والعلوم النظرية جميعا طبعا أعم من أن تكون تصورات أو أن تكون تصديقات، والعلوم النظرية تنتهي إلى العلوم البديهية. يعني لا هناك نقطة لابد أن نبدأ منها، وإلا يلزم التسلسل لا إلى نهاية. والعلوم النظرية تنتهي إلى العلوم البديهية وتتبين بها، تلك العلوم النظرية تبين بواسطة هذه العلوم البديهية. فالعلوم النظرية ليست هي بينة ولكنها مبينة، بخلاف ماذا؟ بخلاف العلوم البديهية فإنها بينة في نفسها لا أنها مبينة. فإذا العلوم على قسمين، إما بينة وإما مبينة، وهناك جملة من العلوم لا هي بينة في نفسها ولا هي مبينة. تلقى الفضلطيفة هنا عن الشيخ رحمة الله تعالى الشيخ الأنصاري في كتاب الرسائل، يقال أن هناك كانت عبارة في الرسائل موجودة، هذه العبارة في كتاب الفصول للشيخ الأصفهاني، الشيخ أحمد الدين الأصفهاني. هذا الكتاب من الكتب الدقيقة والعميقة، كتاب الفصول في علم الأصول من الكتب الدقيقة والعميقة، وإن كان الآن مسوق في الحوزات العلمية، ولعله قل من الطلبة الذي يرجع إلى هذا الكتاب، ولكنه الكتاب من الكتب الدقيقة في علم الأصول. يقال أن هناك عبارة راجع الشيخ، طبعا كثير من الموارد الشيخ الأنصار رحمة الله تعالى عليه عندما يتكلم في الرسائل له نظر أيضا إلى كلمات صاحب الفصول، ولكن على عادتي الشيخ لا يذكر الأسماء حتى لا تكون إهانة مثلا لبعض العلماء. على أي الأحوال هناك عبارة الشيخ كلما حاول أن يحل أو يبين المراد من هذه العبارة في الفصول لم يستطع أن يتبين ما هو المراد من هذه العبارة. يقال بأنه شكل هيئة من جملة من تلاميذه فبعثهم إلى كربلاء، لأنه ذات الوقت صاحب الفصول في كربلاء والشيخ الأنصاري في النجف، بعثهم إلى صاحب الفصول أنه ما هو مرادك من هذه العبارة في كتاب الفصول. يقال بأنه الهيئة ذهبت الوفد ذهب إلى صاحب الفصول وسأله ما هو المراد من هذه العبارة. يقال أن صاحب الفصول تأمل في عبارته تأمل قال عندما كتبتها لم أكن لا أعلم أنه ماذا كنت أريد منها في ذات الوقت، الآن ما أدري شنو هذا المراد منه. عندما كتبت العبارة في وقتها ما الآن ما أدري شنو كنت أريد منها في ذات الوقت. يقال أن الشيخ عندما أراد وصل إلى هذه العبارة في الرسائل قال لا هي بينة ولا مبينة، باعتبار أنه لا إحنا استطعنا أن نتبين ما هو المراد منها ولا نفس المؤلف أيضا بينها، فلا هي بينة ولا هي مبينة. هذه إن شاء الله الإخوة إذا شافوها في الرسائل إشارة إلى هذه النقطة أن هذه العبارة في الفصول لا هي بينة بنفسها ولا هي مبينة من المؤلف. على أي نحو فالعلوم النظرية ليست بينة ولكنها مبينة، والعلوم النظرية تنتهي إلى العلوم البديهية وتتبين بها. لماذا؟ يقول وإلا لو لم يكن الأمر كذلك لذهبت سلسلة التصورات والتصديقات لا إلى نهاية. إن قلت فلتذهب لا إلى نهاية هذا معناه إنكار العلم، عدم فصول العلم، لأنه كل تصور يتوقف على تصور أسبق منه ولا تقف السلسلة إلى حد، وكل تصديق يتوقف على تصديق أسبق منه ولا تتوقف السلسلة إلى حدين. وإلا ذهب الأمر إلى غير النهاية ثم نتيجة ذلك ثم لم يفد علمان، والتالي باطل، لأنه نحن يوجد عندنا علم، توجد عندنا تصورات، توجد عندنا تصديقات، إذن فالمقدم مثل على ما بين في المنطق. الآن نأتي إلى البديهيات. بعد البديهيات الإخوة درسوها في علم المنطق. المشهور في علم المنطق الأرسطي أن البديهيات ستة أقسام، من الأوليات والمتواترات والتجريبيات والفطريات ونحو ذلك التي درسوها الإخوة مفصلا في علم المنطق. ولكن المهم هنا الإشارة إلى القسم الأول من البديهيات التي تسمى عندهم بالضروريات أو تسمى عندهم بالأوليات. وأهم هذه الأوليات وأولى هذه الأوليات بالقبول هي قاعدة اجتماع النقيضين محال وارتفاع النقيضين محالون. الإخوة إذا يتذكرون نحن في بحث النقيضين في بحث التقابل أشرنا إلى هذه القاعدة وقلنا أن المصنف يرى أن هاتين القاعدتين ترجع إلى قاعدة واحدة، أن ارتفاع النقيضين محالون واجتماع النقيضين محال. نحن لا توجد عندنا قاعدتان ارتفاع النقيضين محال اجتماع النقيضين محال، وإنما أصل المطلب هذا هو أن كل قضية ترجع إلى منفصلة حقيقية. أنت أي قضية تذكرها هذه ترجع إلى منفصلة حقيقية، إما أن تكون صادقة وإما أن تكون كاذبة، إما أن يكون إيجابها صادقا ونقيض كاذب، وإما أن يكون ذاك صادقا والإجاب كاذب. إذن ترجع إلى منفصلة حقيقية أن كل قضية، ولهذا الإخوة يتذكرون هناك السيد العلامة قال أن التناقض لا يعقل في المفردات، التناقض إنما هو وصف للقضية يرجع إلى صدق وكذب القضية. بعد تفصيله إن شاء الله موكول إلى محله هناك، الإخوة يراجعون إلى هناك. قال والبديهيات كثيرة مبينة في المنطق. طبعا السيد الشهيد في الأسس المنطقية لا يقبل بداهة كثير من هذه البديهيات التي ذكرت في المنطق الأرسطي، يعني لا يقبل كل الأقسام الأخرى من المستجربيات والفطريات والمتواترات، هذه كلها لا يعتبرها من البديهيات وإنما يعتبرها أنها مستدلة يمكن إقامة الدليل عليها. ثم عندما يأتي أيضا إلى الأوليات يقول الذي نقبله من الأوليات فقط قاعدة اجتماع النقيضين وارتفاع النقيضين، هذا بديهي، وما عداه أيضا يكون مستدلا عليه. هذا من الفوارق بين المنطق الأرسطي ومنطق الاحتمالات الأستاذ الشهيد. المنطق الأرسطي يرى أن هذه كلها بديهية هذه الأقسام الستة، ولكن السيد الشهيد كما درستم أيضا في علم الأصول لا يقبل أن المتواترات من الأمور البديهية، بل يرى أن المتواتر من الأمور المستدل عليها يمكن إقامة الدليل عليها. والبديهيات كثيرة مبينة في المنطق، وأولاها بالقبول. هذه الأولوية مو أولوية عرفية أو أولوية عملية، وإنما الأولوية أولوية عقلية، باعتبار أن باقي تلك البديهيات متوقف صحته وعدم صحتها على هذه القاعدة. وأولاها بالقبول الأوليات. طب ما هي الأوليات؟ قال وهي القضايا التي يكفي في التصديق بها تصور الموضوع والمحمول، كقولنا الكل أعظم من جزئه، وقولنا الشيء لا يسلب عن نفسه. وأولى الأوليات بالقبول قضية استحالة اجتماع النقيضين وارتفاعهما. شوفوا، يرجع هاتين القاعدتين إلى قضية واحدة، إلى قاعدة واحدة، قضية استحالة اجتماع النقيضين وارتفاعهما، لأنه توجد عندنا قضيتان وقاعدتان، وهي قضية منفصلة حقيقية، إما أن يصدق الإيجاب أو أن يصدق السار. أنت عندما تقول الإنسان حجر إما صادق وإما كاذب، أنت عندما تقول الإنسان ناطق إما صادق وإما كاذب، ولا تستغني عنها، عن هذه القضية في المنفصلة الحقيقية، ولا تستغني عنها في إفادة العلم قضية نظرية ولا بديهية. حتى الأوليات محتاجة إلى هذه القضية، الكل أعظم من جزئه، هذه أولية أو ليست أولية؟ نعم أولية، ولكن هذه إنما تصح إذا كان اجتماع النقيضين محال وارتفاع النقيضين محال، وأما إذا لم يكن محالا الكل أعظم من جزئه والكل ليس أعظم من جزئه، ولا استحالة في ذلك. حتى الأوليات، إن قولنا الكل أعظم من جزئه إنما يفيد علما ويقينا إذا كان نقيضه، وهو قولنا ليس الكل بأعظم من جزئه كاذبا. فهي يعني ماذا؟ يعني القضية المنفصلة الحقيقية وهي قضية استحالة اجتماع النقيضين، فهي أول قضية، مو أول القضية، فهي أول قضية مصدق بها. أول قضية مصدق بها مع الدليل وبلا دليل. كل القضايا الأخرى يمكن إقامة الدليل عليها، لو لا أقل تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى هذه القضية، ولكن نفس هذه القضية بعد نصدق بها مع الدليل وبلا دليل. بلا دليل مصادرة على المطلوب. نقول أن اجتماع النقيض أساسا هذا معنى هو البديهي، ومرادنا من البديهي يعني نبدأ منه بلا دليلين، وأنه نبدأ منه مع الدليل، وإلا لو كنا نبدأ منه مع الدليل لما كان هناك فرق بينه وبين غيره من القضايا. فهو أول قضية مصدق بها لا يرتاب فيها ذو شعور. وهذا معناه أن السيد العلامة يريد أن يعمم المطلب لغير الإنسان أيضا، كل من له شعور أيضا يصدق بهذه القضية، وتبتني عليها العلوم جميعا حتى العلوم التجريبية. فلو وقع فيها شك في هذه القضية الحقيقية أو المنفصلة الحقيقية سرى ذلك في جميع العلوم والتطبيقات. هذا تمام الكلام في الفصل الثامن، ولكن هناك تتمة في هذا الفصل الثامن، هناك تتمة في الفصل الثامن، ولعل وجه ذكر هذه دليل يعني ظاهر العبارة هذا المعنى، ظاهر العبارة أن الحيوان يستطيع أن يدرك هذا المعنى، لأنه عبارة المصنف لا يرتاب فيها ذو شعور. من الواضح أنه الحيوان أيضا له شعور، إلا أن نفسر أنا ظاهر العبارة قلت هذا المعنى، إلا أن نفسر الشعور بالعلم. ظاهر العبارة نقول ذو شعور يعني ذو علم، ونفسر العلم بأن المراد من العلم العلم بالكليات فقط. إذا اختصرنا قلنا أن المراد من الشعور يعني العلم، والمراد من العلم يعني العلم بالكليات، هذا ثلاث مبنيين ثلاثة، لابد أن نضيف إليه مبنى آخر ونقول أن الحيوان لا يدرك الكليات. كلها غير مبرهنة طبعا، كلها غير مبرهنة. نحن لا يوجد عندنا دليل أن الحيوان لا يدرك الكليات. ما هو الدليل على أن الحيوان لا يدرك الكليات؟ من قال لكم أن إدراك الكليات من مختصات الإنسان؟ لا، لعله إدراك الكليات ولو بدرجة ناقصة، لأن إدراك الكليات أيضا له مراتب متعددة، بدرجات ناقصة منه أن الحيوان أيضا يدرك الكليات. وإذا كان الحيوان أيضا يدرك الكليات، عند ذلك ينفتح باب التكليف، وإذا انفتح باب التكليف ينفتح باب الثواب والعقاب وباب مسائل أخرى كثيرة، حتى يعرف الإنسان كم هو يجهل ما حوله فضلا عن العوالم التي لا تصل يده إليه. تتمة، في هذه التتمة وجه ارتباط هذه التتمة بالفصل الثامن هو أنه هناك جماعة في تاريخ اليونان يسمون السوفيسيت أو ما يعبر عنه بالسفسطائي في الترجمة العربية. سوفيسيت بالمعنى اليوناني أو بالاصطلاح اليوناني معنى الحكيم. هؤلاء جماعة أنكروا العلم مطلقا. وجه الارتباط بين هذا البحث الذي ذكرناه وهذه التتمة هو أن السيد العلامة يريد أن يقول أن هؤلاء وإن أنكروا العلم مطلقا، يعني حتى أنكروا قضية أولى الأوائل وهي اجتماع النقيضين وارتفاع النقيضين، لم يعترفوا بها، ولكن نحن نريد أن نلزمهم بالاعتراف بها. على وجه الارتباط بين ذكر هذه التتمة في ذيل الفصل الثامن، لأن السيد العلامة بيّن أنه هناك جملة من القضايا البديهية وأهمها هي قضية اجتماع النقيضين وارتفاع النقيضين. السفسطائي أو السفسطي لا يؤمن بهذه القضية، صحيح يقول السيد العلامة لا يؤمن، ولكن نحن نريد أن نلزمه بالاعتراف بهذه القضية. بس هناك بحث تاريخي أنه واقعا هل كان يوجد جماعة في الواقع الخارجي مبناهم العلمي هذا، أو أنه هو فرض علمي، أي منهما؟ هناك اختلاف بين المؤرخين. جملة من المؤرخين يقول لا، هناك جماعة قبل سقراط وأفلاطون وأرسطو ذهبوا إلى إنكار العلم مطلقا، ومن هنا انبرى لهم أمثال سقراط وأفلاطون وأرسطو لإثبات إمكانية العلم ولو بنحو الموجبة الجزئية. شوفوا، خلنا نميز جيدا هؤلاء ماذا يريدون أن يقولوا. هؤلاء لا يريدون أن يقولوا أن الإنسان قد يصيب وقد يخطأ، هذا القول نحن أيضا نقوله. أصحاب القائلين بإمكان العلم أيضا لا يقولون أن الإنسان مصيب دائما. نحن ندعي أن كل ما علمناه بالدليل العقلي مصيب دائما مطابق للواقع، لا يخالف الواقع، لا يخطئ الواقع، لا ندعي هذا المعنى. لكن هم ماذا يقولون؟ هم يقولون أن الإنسان لا يمكنه أن يتعرف على الواقع. ليس المراد من السفسطائي منكر الواقع، ها؟ ليس المراد من السفسطائي يعني من ينكر الواقع، لا، من ينكر معرفة الواقع. نعم، توجد في كلمات جملة من هؤلاء كجورج رياس اليوناني القديم كان يقول أنه لا يوجد واقع، وإذا وجد واقع يعني لا يوجد واقع خارج ذات، وإذا وجد واقع فلا يمكن معرفته، وإذا أمكن معرفته فلا يمكن تعريفه للآخرين. فأنا كلامنا مو في هذا، كلامنا أن المراد من السفسطائي ليس هو المنكر للواقعية، المراد من السفسطائي هو المنكر لإمكان العلم. يعني يقول أن الإنسان ركب بنحو لا يستطيع أن يكتشف الواقع، دائما يخطئ الواقع. في قبال من؟ في قبال المؤمن بالعلم، في قبال الحكيم والفيلسوف هو السفسطائي الذي يؤمن بإمكانية العلم، ويمكن بإمكانية العلم بنحو الموجبة الكلية، يدعي أن كل ما نعلمه صحيح مطابق الواقع، لا، بنحو الموجبة الجزئية. فلهذا شوفوا عبارة السيد العلامة، قال السفسطائي المنكر لوجود العلم، مو أن المراد من السفسطائي المنكر للواقعية، نعم يوجد من أنكر الواقعية، ولكنه بحسب الاصطلاح المراد من السفسطائي هو الذي ينكر وجود العلم لا الذي ينكر وجود الواقع، يعترف بوجود الواقع، يقول ولكن لا طريق لي إلى معرفة الواقع على ما هو عليه ولو بنقول موجبة الجزئية. نحن نريد أن نقول له أنه يمكن معرفة الواقع بنحو الموجبة الجزئية، يمكن أن يحصل للإنسان علم مطابق للواقع، يعني علم كاشف وحاكم لما وراءه. قال السفسطائي المنكر لوجود العلم غير مسلم غير معترف غير مؤمن لقضية أولى الأوائل، يعني اجتماع النقيضين وارتفاع النقيضين مخالف. إذ لماذا لا يسلم بها؟ يقول إذ في تسليمها اعتراف بأن كل قضيتين متناقضتين، فإن إحداهما حقة صادقة. لماذا لا يسلم بهذه القضية الأولى؟ لأنه لو سلم بهذه القضية الأولى هذا معناه أنه يوجد عنده علم ولو بهذه القضية، وهو أنه هذه القضية التي يقولها وهي أنه لا يمكن معرفة الواقع منكر للعلم. طب هذا ينسجم مع أنه لا يمكن العلم، ليس العلم مطابقا، ينسجم مع العلم مطابق أو لا ينسجم؟ إن كان يقول أنه لا ينسجم إذن آمن بقضيته، وهو أن كل قضية تقال لا بد أن يكون نقيضها إما صادق وإما أن يكون نقيضها كاذب، إذن سلم بعلم من العلوم ولو بهذه المفردة من العلم. فإذا سلم بهذه عند ذلك يمكن إلزامه ماذا؟ بعلوم أخرى تنبع من هذا العلم. ومن هنا فالسفسطائي ينكر العلم حتى بهذه القضية. أساسا منشأ وجود هذه الطائفة على فرض وجودها تاريخيا هو أن هؤلاء عندما جاءوا إلى الحواس وجدوا أنها تخطئ كثيرا، حتى أن بعضهم ألف كتب في بيان أخطاء الحواس، أخطاء اللامسة، أخطاء الباصرة، أخطاء السامعة، أخطاء الشامة ونحو ذلك من الأخطاء التي تذكر، لعله قد تصل في بعض الكتب إلى 800 خطأ ذكر للحواس. هذا فيما يرتبط بالحواس. وعندما جاءوا إلى الأدلة العقلية التي تقام على طرفي نقيض المسألة وجدوا أن القائل بالإيجاب يقيم الأدلة وأن القائل بالسلب أيضا يقيم الأدلة، وما استطاعوا أن يرجحوا هذه الأدلة على تلك فتسلموا طرفي النقيض، قالوا هذه الأدلة تامة للإثبات وتلك الأدلة تامة ماذا؟ للنفي والسلب. عند ذلك قالوا لا نؤمن أو لا يوجد عندنا طريق للتحقق من صحة الحواس وللتحقق من صحة المنهج العقلي والدليل العقلي، ومن هنا قالوا أنه لا يمكن العلم مطلقا. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول هؤلاء يمكن أن نحاججهم بهذا الشكل، أنت الذي تقول أنه أنا لا أؤمن بالعلم أو أشك في كل شيء في صحة كل شيء، أيضا تشك في شكك أو تعلم بأن شكك واقع، أي منه؟ يقول إن قال أعلم بأني شاك في كل شيء إذن لا أقل يوجد علمه، يوجد عنده علم بهذه القضية وهو علمه بأنه شاك. طب علمه بأنه شاك لو سألته ما هو الدليل على أن هذا العلم متعقد؟ يقول لأنه أمر وجداني. لماذا أنت ترى أنه يوجد عندك علم بالشك؟ يقول لأن هذا العلم بالشك أمر وجداني لا يحتاج إلى الدليل. تقول إذن مو فقط لا بد أن تؤمن بهذا الأمر الوجداني، كثير من الأمور الوجدانية أيضا لا بد أن تؤمن بها، أنك ترى، أنك تسمع، أنك تجوع، أنك تعطش، أنك تحب، أنك تخاف، أنك تبغض، أنك تكره، هذه أمور وجدانية أيضا لا بد أن يؤمن بكل هذه الأمور الوجدانية. فإذا استطعنا أن نلزمه بمثل هذه العلوم التي هي أمور المجدانية نستطيع أن نلزمه بعلوم أدنى من هذه الأمور المجدانية، وهي أن هذه الأمور المجدانية أنت عندما تقول أنا أرى إذن يوجد هناك متعلق للرؤية، إذن نستطيع أن نثبت له ما هو دون الوجدانيات وهي المحسوسات. هذا إذا قال أني شاك في كل شيء، ولكن ليس شاك في شكي بل عالم بشك. وأما إذا جاء شخص وقال أنا شاك في كل شيء حتى في شكي، أصبح هو شك في شك. شاك لو سألت أنت شاك يقول لا أعلم أني أيضا شاك. لو سألت أنت شاك في كل شيء يقول لا أعلم أني شاك في كل شيء، لعلي شاك ولعلي لست بشك، لعلي عالم ولعلي لست بعالم. يقول مثل هذا الإنسان إما مريض لا بد أن يسلم إلى الطبيب، وإما معاند لا بد أن يستعمل معه أسلوب عملي، وهو أنه هذا يدفع في الناس مثلا. خب إن قال بأنه تألمت قال له أنه خب لا يوجد ألم، أنت تقول أنا شاك في كل شيء طالما من الأمور المشكوكة، باعتبار أن الألم أيضا أنت تعلم بالألم ولا تعلم بالألم. إن قال أعلم فإذا يوجد أمر وجداني، وإن قال لا أعلم إذا معناه أنه الألم أمر مشكوك. فإذا إذا كان مشكوك لا يحتاج أن الإنسان يتألم يقول بأنه آه من الاحتراق، آه من الجوع، آه من العطش. وهذا معناه، التفتوا إلى نقطة مهمة جدا، وهذا معناه أن هذا الأصل الذي نحن ندعيه وهو أن العلم ممكنون، هذا ماذا؟ أمر لا يمكن إقامة الدليل عليه، وإلا لو كان يمكن إقامة الدليل عليه لما احتجنا إلى أن نلقيه نحن في النظر. هذا معناه أنه أن العلم ممكن، هذا أمر مصادر على المطلوب أو أنه أمر مستدل. خب لو كان مستدل كنا نقيم الدليل لك، لا نحتاج أن نلقيه في النظر. فلهذا لو أراد منكر أن ينكر هذا الأمر المسلم بعد لا نستطيع أن نحاجج معه. وهذا معناه إذا شايفين في بعض الكتب في الفلسفة الغربية أن المنهج العقلي غير عقلي، مرادهم هذا المعنى، لأن المنهج العقلي منهج استدلالي. خب الاعتماد على المنهج العقلي عقلي لو مو عقلي، مو عقلي لأنه لا يمكن إقامة الدليل عليه. المنهج العقلاني غير عقلاني مرادهم هذا المعنى، أنه يوجد عندنا علم، هذا المبدع. خب هذا يوجد عندنا علم مستدل ولا غير مستدل؟ لا غير مستدل، ولا يمكن إقامة الدليل لأحد لإثبات هذا المبدع. فلهذا يقول السيد العلامة: ثم استفسطائي المدعي لانتفاء العلم والشاك في كل شيء، إن اعترف بأنه يعلم أنه شاك فقد اعترف بعلم ما ولو بهذا العلم، وسلم قضية أولى الأوائل باعتبار أنه يعلم أنه شاك، بعد نقيضه مصادق، عالم أني شاك هي الصادقة، ولست أعلم أني شاك هي الكاذبة. فأمكن أن يلزم بعلوم كثيرة تماثل علمه بأنه شاك، لأن علمه بأنه شاك أمر مجاني، فيمكن أن يلزم بعلوم وجدانية أخرى تماثل هذا العلم، أن يلزم بعلوم كثيرة تماثل علمه بأنه شاك كعلمه بأنه يرى ويسمع ويلمس ويذوق ويشم. هذه كلها أمور وجدانية. جنابك الآن تعلم أن هناك شم تشمه، أما الآن له واقع مطابق أو ليس مطابق لك بحث آخر، ولكن هذا أمر وجداني. وأنه ربما جاع فقصد ما يشبعه، الجوع أمر وجداني، أو ظمأ فقصد ما يرويه. وإذا ألزم بها أي بهذه العلوم الوجدانية، ألزم بما دونها من العلوم وهي متعلقات هذه الأمور الوجدانية، لأنه الحس أمر وجداني، ولكن متعلق الحس أيضا يمكن إلزامه بها. ألزم بما دونها من العلوم لأن العلم ينتهي إلى الحس كما تقدم في الفصل الثاني. هناك بينا أن كل العلوم ترجع إلى ماذا؟ ترجع كما تقدم النسخ اللي موجودة عند الإخوة ظاهرا كما تقدم في الفصل الثاني بني في الفصل الثاني كما تقدم في الفصل الثاني من هذه المرحلة أن التطورات جميعا ترجع إلى ماذا؟ ترجع إلى الحس. الصورة المحسوسة ترجع إلى الحس، الصورة الخيالية أيضا ترجع إلى الحس بلا مباشرة، والصورة العقلية أيضا ترجع إلى الحس، لأنكم تتذكرون نحن قلنا لكي يدرك المفهوم الكلي نحتاج إلى إدراك أكثر من فرد واحد. هذا إن اعترف بأنه شاذ، وإن لم يعترف بأنه يعلم أنه شاذ بل أظهر أنه شاك في كل شيء وشاك في شكه لا يجري شيئا، سقطت معه المحاجة والمخاصمة والاستدلال ونحو ذلك، ولم ينجع فيه برهان، نجع فيه الدواء يعني أثر فيه، ظهر أثره فيه، لم ينجع فيه برهان يعني لا يؤثر فيه أي برهان أو استدلال، ولم ينجع فيه برهان. وهذا الإنسان إما مبتلى بمرض أورثه اختلالا في الإدراك والعلم فليراجع الطبيب، وإما معاند للحق يظهر ما يظهر لدحضه أي لدحض الحق، فليضرب وليؤلم وليمنع مما يقصده ويريده، وليؤمر بما يبغضه ويكرهه، إذ لا يرى حقيقة لشيء من ذلك. هم هؤلاء لماذا ابتلوا بذلك؟ يقول لعله الوجه والمحمل الصحيح لابتلائهم بذلك هو أنه نعم ربما راجع بعضهم هذه العلوم العقلية وهو غير مسلح بالأصول المنطقية ولا متدرب في صناعة البرهان، فشاهد اختلاف الباحثين في المسائل بين الإثبات والنافي والحجج التي أقاموها على كل من طرفي النقيض، ولم يقدر لقلة بضاعته على تمييز الحق من الباطل، متميز تميز لازم على تمييز الحق من الباطل، فتسلم طرفي النقيض، يعني وجد أن هذه الأدلة تامة لإثبات الإيجاب وتلك الأدلة تامة لإثبات السلب، فتسلم طرفي النقيض في مسألة بعد مسألة، فأساء الظن بالمنطق وزعم أن العلوم نسبية غير ثابتة، والحقيقة هذا زعم أيضا وزعم أن الحقيقة بالنسبة إلى كل باحث ما دلت عليه حجته. وليعالج أمثال هؤلاء بإيضاح القوانين المنطقية وإراءة قضايا بديهية لا تقبل الترديد في حال من الأحوال، كضرورة ثبوت الشيء لنفسه واستحالة سلب الشيء عن نفسه وغير ذلك، وليبالغ في تفهيم معاني أجزاء القضايا، لأن الجملة من الإشكالات تأتي من عدم فهم أجزاء القضايا، وليؤمر أن يتعلموا العلوم الرياضية. ومن هنا أنتم تجدون بأنه في الفلسفة القديمة الشخص الذي لم يكن قد درس الرياضيات لم يكن يسمح له بدراسة الفلسفة، يقال على الأكاديمية التي كان يدرس فيها أفلاطون أو أرسطو كان مكتوب عليها على رأس الأكاديمية والجامعة أنه من لم يدرس العلوم الرياضية فلا يدخل هذه الأكاديمية. والحمد لله رب العالمين.